بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلقون ذرة أو يخلقون حبة. كذا يخلقون ولا فليخلقوا؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد. وذكر في الباب 5 أحاديث. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أن التصوير في مضاهاة لخلق الله عز وجل، وهو قادح، أي هذا القصد في توحيد الربوبية، فإن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، كما قال عز وجل في سورة الحشر، وقال سبحانه وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم. والجهة الثانية أن في منع التصوير قطع لوسائل الشرك، فإنه من المعلوم أن الشرك أول ما وقع في قوم نوح بسبب هذه الصور، كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في تفسير قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا صنعوا لهم صور ونصبوا لهم تماثيل في مجالسهم، فلما مات أولئك ونسي العلم عبدوا من دون الله عز وجل. فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من هاتين الجهتين. والتصوير هو التشكيل على هيئة أو على صورة، وله أحوال 3. الحالة الأولى أن يكون التصوير لما لا روح فيه ولا نماء له، فإذا كان كذلك فهو جائز بإجماع المسلمين. إذا كان التصوير لما لا روح فيه ولا نماء له فتصويره جائز بالإجماع، كتصوير الكرسي والسيارة ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يصنع الأصل، فتصويره من باب أولى. الحالة الثانية أن يكون التصوير لما لا روح فيه وله نماء، وذلك كالأشجار، فإنه لا روح فيها ولكنها تنمو، فتصويرها جائز عند أكثر أهل العلم. ونقل المنع من تصويرها عن مجاهد ابن جابر رحمة الله تعالى عليه. ووجه الجواز أنه لا روح فيها، ولما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فدل على أن المنع إنما هو مخصوص بما له روح. واستدل مجاهد رحمه الله بأن فيها نماء، وبقوله صلى الله عليه وسلم، ففي قوله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة، كما مر في هذا الحديث، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فمثل بالحبة والشعيرة وهي مما فيه نماء. والصحيح هو القول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم. الحالة الثالثة أن يكون التصوير لما فيه روح، وهذا التصوير يقع على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يكون تجسيما، ويكون المصور ويكون للمصور ظل، فهذا مجمع أيضا على تحريمه إذا كان التجسيم لما له روح، فإنه مجمع على تحريمه، وهو داخل في الأصنام والتماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل والتي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في تحريمه وتحريم ربه سبحانه وتعالى لبيعها، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذا النوع من الصور المجسمة مجمع على تحريمه، واستثني في هذه لعب البنات فإنها جائزة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند أبي داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فرس وله جناحان، فاستغرب منه صلى الله عليه وسلم وقال: فرس وله جناحان، وأقرها على ذلك. ولأنها هذه التماثيل التي على صورة اللعب ممتهنة، ويرخص للأطفال والصبيان ما لا يرخص لغيرهم. المرتبة الثانية من التصوير الذي يكون لما فيه روح الصور التي تنقش على الجدران أو على الأوراق أو على الألواح، فهذه الصور إن كانت معلقة ومعظمة فإنها محرمة بالاتفاق، محرمة بالاتفاق في قول جماهير أهل العلم، وهي مندرجة في عموم أحاديث الباب التي سيذكرها المصنف. وأما إذا كانت مما يوطى ويداس ويمتهن بالاستعمال في المخاد والوسائد والبسط فإنها جائزة عند أكثر أهل العلم. قال النووي رحمه الله: كذلك يستثنى ما قطع رأسه منها. إذن الأصل فيها التحريم إلا ما امتهن أو قطع رأسه. وقطع الرأس فيه حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في السنن، وصححه الترمذي، أن جبريل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس تمثال كان على باب البيت حتى يصير كهيئة الشجرة. هذه مجمل أقوال أهل العلم في التصوير. وسبب تشديد الشريعة فيه كما قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: إنما عظمت عقوبة التصوير لأن المصور أو لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها فتنة، أو يفتن، وبعض النفوس تميل إليها، تميل إلى هذه الصور. ما تقدم من بحث هو في الصور المعهودة في زمن النبوة التي تشكل بالأيدي، وأما الصور المعاصرة التي تكون بالأجهزة من الكاميرات فهذه نازلة، نزلت بالمسلمين من قريب من القرنين من الزمان، ومن أوائل من أفتى فيها ابن بدران الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، صاحب المدخل وصاحب النزهة على الروضة لابن قدام رحمة الله عليهما. وفيها خلاف قوي إلى اليوم. وكان القول في بدايات ظهور التصوير العام هو القول بالتحريم لاندراجها في النصوص التي وردت في التحذير منها من الصور، واستثنى أولئك ما كان لضرورة أو لحاجة كما في أوراق الإثبات كالجواز والهوية ونحو ذلك مما يضطر أو يكون في منزلة الحاجة. وما سوى ذلك فكانت الفتوى مستقرة على القول بتحريم هذه الصور. ثم لما عمت بها البلوى وكثر البحث فيها بدأ الميل الفقهي لكثير من الفقهاء المعاصرين إلى القول بالإباحة، وأخرجوها عن كونها مندرجة في الصور التي جاءت في النصوص لأنها ليست من المضاهاة لخلق الله عز وجل، ولأن المصور إنما حبس ظل المصور لا غير، وقياسا على نظره في المرآة فإن الصورة التي ترى في المرآة جائزة بالاتفاق. يستثنى من هذا الصور المحرمة لمعنى آخر، كأن تكون صورا فاحشة أو صور لعورات أو صور لنساء تنتشر بين غير المحارم فإنها محرمة ولا خلاف في ذلك. كذلك يستثنى الصور التي تعظم وتعلق فإنها وسيلة إلى الشرك، وما سوى ذلك مندرج في الخلاف الذي ذكرنا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي وفيه إثبات الكلام لربنا: ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فإن كان هذا مشركا فلا إشكال، إن كان كافرا فلا إشكال أنه لا أظلم منه، وإن كان مسلما فلا أظلم منه من جنسه من المسلمين، لا أظلم منه من جنسه من المسلمين، حتى لا يشكل مثل هذا النص مع مثل قوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وكقوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أظلم من ذلك. أو أن النص جاء على صيغة التهديد والوعيد: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا فيه إشارة إلى إرادة المضاهاة لخلق الله عز وجل، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، هذا أمر المراد به التعجيز والتحدي سواء كان في الدنيا أو يقال لهم هذا في الآخرة. والذرة قد خلق مثلها في العصور المتأخرة، وخلقت الشعيرة، لكنهم ما استطاعوا أن يجعلوها نامية، فإن الذرة علم تركيبها الكيميائي فصنع مثلها تماما، ووضعت الحبتان في باطن الأرض فنبت خلق الله ولم ينبت خلق الآدمي، فهذا هو الفرق بين الخلقين. قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله ترجم في كتاب اللباس من صحيحه بعشر تراجم كلها في التصوير، كلها في أحكام التصوير، وذكر 14 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن التصوير، فترجم بقوله رحمه الله: باب التصاوير، وباب عذاب المصورين يوم القيامة، وباب نقد الصور، وباب ما وطئ من التصاوير، وباب من كره القعود على الصور، وباب كراهية الصلاة في التصاوير، وباب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وباب من لم يدخل بيتا فيه صورة، وباب من لعن المصور، وباب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فمن أراد الاستيعاب لأقوال أهل العلم فسيجده تحت هذه التراجم وفي كلام الشراح على أحاديث البخاري رحمة الله تعالى عليه. ومنهم حاولنا أن نلم شعة هذه المسألة ونجمع هذه الأحوال التي ذكرنا في بداية الدرس. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما نعم. ثم ذكر حديث عائشة وهو للبخاري أيضا ومسلم، رواه البخاري في باب ما وطئ من التصاوير. وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس، إن كان كافرا أيضا فلا إشكال، فهو فالكفار هم من أشد الناس. وقيل أن الحديث من حذف فيه من حذف فيه من، يعني من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أو أن المراد بالحديث من صور صورة لتعبد، فإن هذا كفر والعياذ بالله، فيكون من أشد الناس، بل يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. وإن كان المصور مسلما فهو من أشد الناس من بني جنسه من المسلمين، أو أشد هو أشد الناس من المسلمين عذابا يوم القيامة الذين يضاهون، يعني يشابهون. وهذه هي العلة التي بني عليها القول بأن التصوير إنما يحرم إذا قصد به المضاهاة، التصوير المعاصر. وأما التصوير القديم فقصد المضاهاة أو لم يقصد المضاهاة، فالمضاهاة حاصلة بمجرد فعله حتى ولو لم يقصد المضاهاة بقلبه، الذين يضاهون بخلق الله. نعم. رواه مسلم أيضا في كتاب اللباس في باب تحريم تصوير صورة الحيوان. نعم. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. نعم. كل مصور في النار، كل مصور هذا عموم يعم كل مصور، وبه استدل الفقهاء المعاصرون ممن يقول بتحريم الصور، لأن المصور مندرج في هذا العموم، والذين استثنوها قالوا هذا ليس بمصور، وإنما هو حابس لخلق الله عز وجل، ولم يحدث صورة في الحقيقة. فتسميته مصور على سبيل التجويز. كل مصور في النار، يعني مآله والعياذ بالله في النار، يجعل يعني الله عز وجل يجعل له أو يجعل له لما لم يسمى فاعله بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. والتعبير بالنفس أيضا يشير إلى أن الصور التي ورد التحريم فيها ما له نفس وروح. وهذا الحديث رواه أيضا البخاري، رواه في كتاب البيوع في باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وهذا من تفننه رحمه الله، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. نعم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. من صور صورة أيضا فيها عموم، وصورة أيضا نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم كل صورة. فالصور العلماء شبه إجماع أن هذه النصوص، أن العمومات التي في هذه النصوص مخصوصة، أنها مخصوصة، مخصوصة عند بعضهم بما قطع رأسه، ومخصوصة عند آخرين بما وطئ وأهين، ومخصوصة عند آخرين بلعب البنات، ومخصوصة عند بعض المعاصرين بصور الأجهزة. فشبه اتفاق على أن هذه العمومات ليست على أصلها، وإنما هي مخصوصة، وإن اختلفوا في درجة هذا التخصيص. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا مشرفا ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. ثم ذكر حديث أبي الهياج، وهو حديث مشهور في وصية وبعث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه له، وأبو الهياج تابعي أخذ عن علي، واسمه حيان بن حصين رحمه الله. قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته. هكذا الرواية في مسلم: ألا تدع تمثالا، وليس صورة، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في كتاب الجنائز في باب الأمر بتسوية القبور. والشاهد منه للباب في قوله: ألا تدع تمثالا، والتماثيل من الصور المجسمة، وهي من أشنعها وأقبحها وأعظمها تحريما. وقال الشارح رحمه الله وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لأن الشيخ سليمان رحمة الله تعالى عليه قتله إبراهيم باشا عندما وصل إلى هذا الباب، فلم يشرح هذا الباب ولا الذي بعده إلى آخر الكتاب. وشرحه تيسير العزيز الحميد هو أنفع الشروح، وهو أحسنها وأكملها وأدقها عبارة، وهو يسير فيه على سنن المتقدمين من شراح الحديث، ويستقي منهم رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. فالشيخ عبد الرحمن الحسن الشرح من هنا إلى آخر الكتاب يستوي هذا الكتاب مع كتاب فتح المجيد. وقد توسع في التعليق على هذا الحديث الأخير من جهة: وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فهذا الأمر هو في غاية الخطورة، وهو من الألفاظ التي لها علاقة وطيدة بكل ما تقدم في كتاب التوحيد من جهة حرص الشريعة على حماية جناب التوحيد وقطع كل وسيلة من وسائل الشرك. فكان مما قال رحمه الله: فإذا كان يعني ما تقدم من وعيد، إذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين، الذي يدعو المخلوق ويستغيث بالمخلوق، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينزل حاجته عنده أو عند خديجة أو عند زينب أو الجيلاني أو غيرهم ممن يعبد من دون الله عز وجل. إذا كان هذا في من صور، يعني أشد الناس عذابا الذي صور صورة وشابه وضاها خلق الله عز وجل، فكيف بمن سوى هذه المخلوقات برب العالمين؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: وصرف له وشبهه بخلقه، وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده. وفي حديث علي رضي الله عنه فيه دليل من أدلة سد الذرائع المفضية إلى الشرك، الذرائع المفضية إلى الشرك، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لأجل هذا المقصد العظيم. وعلي هو من أهل البيت الذين ظل فيهم طوائف من الرافضة وغيرهم، وهو ممن يدعى ويعبد من دون الله اليوم، وهو بريء عليه السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه من فعل أولئك. ونقل الشارح رحمه الله عن ابن القيم كلاما جميلا في قوله رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه، يعني من جهة الأمر بزيارتها والدعاء لأهلها، ونهى عنه من إيقاد السرج عليها ومن تجصيصها والبناء عليها وبناء القباب، من جمع ذلك وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيدا ومناسك ويتجمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها يعني كما في هذا الحديث، وهؤلاء يرفعونها ويصنعون القباب فوقها. ثم قال رحمه الله: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه مضاهاة بالقبور بالبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار التوحيد ومن الدعاة إليه، وأن يجنبنا مسالك أصحاب البدع من الرافضة ومن القبوريين وغيرهم. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. نعم. ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظم بحرف من حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، تأكيد أمر بذكر معظم وهو الباري سبحانه وتعالى، هذا هي أيمان المسلمين. باب ما جاء في كثرة الحلف يعني من النصوص. والحالف إن كان كاذبا فقد جمع بين خصتين، بين الكذب والاستهانة بالحلف بالله عز وجل، وهذا محرم بالإجماع، وهو ينافي كمال التوحيد، وهو وجه إرادة الباء في كتاب التوحيد. وأما إن كان الحالف صادقا فالأمر أهون، الإشكال حينما يكون المقسم كاذبا، فهذا من أخلاق الكفار كما قال الله عز وجل، ومن أخلاق المنافقين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، وقال عز وجل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فالأيمان الكاذبة والأيمان تستعمل للطعن في الدين هذه أيمان محرمة، ولو حلف فيها بالله عز وجل، ولو حلف فيها الحالف بالله، فهذا الحلف حلف كاذب، وهو آثم بذكر العظيم سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وكثرة الحلف إذا كانت في البيع والشراء فهي مكروهة، إذا كانت في البيع والشراء فهي مكروهة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة لكنه يمحقها. أما الإكثار من الحلف لتأكيد الأمور في غير البيع والشراء فإنه الأصل فيه الجواز، وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بباب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 18 حديثا فيها أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحلفه بالله فيقول والله، وكقوله صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب، وكقوله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ولم ينهى عن الحلف، من حلف بالله فليصدق، وتقدم معنا هذا الحديث. فإذا أراد الإنسان أن يحلف فله ذلك. وقوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم فيها ثلاثة أقوال للمفسرين، واحفظوا يعني لا تحلفوا، هذا المعنى الأول، وهذا ضعيف في غاية الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، ولأن الله أمرنا عند الحلف والحنث بالكفارة ولم ينهى عن الحلف، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ولو لم يقسم أقسم مع صدقه وحصول اليقين عند المستمعين بذلك، ومع ذلك كان يحلف عليه الصلاة والسلام على كثير من الأمور، فهذا القول في غاية الضعف، القول بأن قوله واحفظوا إيمانكم أي لا تحلفوا في غاية الضعف. القول الثاني أن المقصود بها لا تحنثوا فيها، لا تحنثوا في أيمانكم، وهذا أيضا فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: والله إني لا أحلف على الأمر فأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير وأتحللها. وأرشد بهذا، أرشد إلى هذا أيضا عبد الرحمن بن سمرة، فقال: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها إلى غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على أمر فرأيت غيره خيرا منه فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فالحنث في اليمين سائر إذا رأى الإنسان فيه مصلحة، أما مع عدم المصلحة فالأولى هو حفظ اليمين. القول الثالث في الآية واحفظوا أيمانكم أي بالتكفير عند الحنث، وهذا هو الراجح والله أعلم، وليس في الآية ما يدل على المنع من كثرة الحلف لحاجة، أما في البيع والشراء أو لغير حاجة فإن كثرة الحلف ليس من تعظيم المحلوف به سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، هكذا في البخاري وفي مسلم، ممحقة هكذا في البخاري وفي مسلم، ممحقة للربح، وفي رواية للكسب، ممحقة للكسب، وهي عند النسائي، ما أدري هي عندكم هكذا للكسب، هذه رواية النسائي، ما في الصحيح ممحقة للبركة في البخاري وفي مسلم، ممحقة للربح. والمحق يكون حسا ويكون معنى كما هو في الربا، وإن زاد المال يمحق الله الربا، وإن زاد بيد صاحبه فلا بركة فيه. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه، وهو سلمان الخير أبو عبد الله، وأصله من أصفهان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي سنة 36 الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام تكريم، وأما كلام التوبيخ فإنهم يكلمون به كما في قوله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيكلمون لهذا، ويكلمون أيضا للحساب كما جاء في الصحيحين: ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ثلاثة لا يكلمهم الله كلام تكريم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زان على الابتداء، وهو تصغير أشمط، والشمط هو السواد في اللحية أو اختلاط السواد بالبياض، وهذا عقابه أشد من الزاني الشاب، لأن دواعي الزنا في حقه مفقودة، ومع ذلك تجرع على هذه الحرمة العظيمة. وعائل مستكبر، وهو الفقير الذي يتكبر، عائل هو الفقير، وإن خفتم عيلة يعني فقرا. والكبر هو كما جاء مفسرا في الصحيح: بطر الحق وغمط الناس، والكبر يكون على الشريعة ويكون على الخلق، وكلاهما مذموم، والمتكبر على الشريعة شأنه أعظم. ورجل جعل الله بضاعته، وهذا هو الشاهد، يعني يحلف في بيعه وشرائه، جعل الله يعني الحلف بالله، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني وهو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمة الله عليه، توفي سنة 60 و300، وهو صاحب المعاجم الثلاثة الصغير والأوسط والكبير، والصغير رتبه كلها مرتبة على حروف المعجم بالنسبة لأسماء الرواة، لكن الصغير رتبه على حروف المعجم بالنسبة لشيوخه، وذكر عن كل شيخ منهم حديثا واحدا فقط. والأوسط رتبه على حروف المعجم لشيوخه واستوعب الأحاديث التي رواها عن كل شيخ. وأما المسند المعجم الكبير فرتبه على حروف المعجم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، بالنسبة للصحابة هذا هو المعجم الكبير، وهو من أكبر دواوين الإسلام، وفيه مع أسماء الصحابة وأحاديث الصحابة إلا أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أفردها في مصنف مستقل ليست في هذا المعجم. وقول المصنف هنا بسند صحيح بالنظر إلى إسناده فهو ثابت. نعم. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. وفيه عن عبد الله. ثم ذكر حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: وفي الصحيح. وفي الصحيح يعني في الصحيحين، فهو في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، خير أمتي. وجاء في رواية في البخاري من حديث ابن مسعود: خير الناس، خير الناس. وعلى هذا فقرنه خير القرون السابقة واللاحق. أما إذا قيل خير أمتي فهي خيرية مختصة بهذه الأمة، ولا تعارض بين الروايتين، لأن هذه الرواية مندرجة في الرواية الأخرى، والصحابة رضي الله عنهم هم خير الأصحاب، خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خير أمتي قرني، والقرن هو الجيل، القرن هو الجيل، وليس لهم حد محدود من جهة الزمن، ليسوا من كان في المئة الأولى والقرن الثاني من كان في الثانية، بل الجيل الذي عاشوا على هدي واحد ثم انقرضوا عليه. فالقرن الأول هو جيل الصحابة، ثم جيل التابعين، ثم جيل أتباع التابعين. فالقرون الثلاثة تنتهي عند كثير من أهل العلم عند بداية المئة الثالثة في سنة 220 تقريبا، بعدها ظهرت البدع وارتفع قرنها وبدأت الدعوة إليها والمحادة لله عز وجل ورسوله في بدعة خلق القرآن وغيرها. نعم، ظهر في عهد الصحابة بعض البدع كالرفض، كالتشيع، وكالبدعة القدرية والخوارج، لكنها لم تكن ظاهرة، كانت السنة هي الأظهر والفتوحات قائمة، والحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه وسلم ظاهر. فالقرون الثلاثة تنتهي قريبا من هذا الحد الذي ذكرنا. خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. وهذا من دقة الصحابة وتثبتهم في رواية الحديث أذكر بعده قرنين أو ثلاثة، يعني شك رحمة الله تعالى عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. وهذا هو الشاهد، يشهدون يعني يكثرون الأيمان، فإن الشهادة يصحبها غالبا يصحبها أيمان. يشهدون ولا يستشهدون، وهذا اللفظ في الحديث يعارضها حديث آخر جاء في مسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أجوبة عن رفع الإشكال بين الحديثين، والظاهر والله أعلم أن قوله يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إذا كان المشهود له لا يعلم أن عند هذا الشاهد شهادة له فيأتي بها ويدركه، أما إذا كان يعلم أن له شهادة عند فلان ثم هو يتصور المجلس القضاء ويقول أنا عندي شهادة، فهو الذي جاء فيه الذم في حديث ابن مسعود، أو أن قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون بالباطل وهم لم يستشهدوا أصلا، ابتدأوا بشهادة الباطل وهم لم يستشهدوا، أو يشهدون في حال وجود بينات معارضة للبينة التي معهم فيحدثون إرباكا للقاضي الذي ينظر في هذه القضية. ثم قال صلى الله عليه وسلم وينظرون ولا يوفون، يعني بنذورهم، ومن صفات أهل الإيمان أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال عز وجل وليوفوا نذورهم، هذا أهل الإيمان، وأما أهل النفاق فإنهم ينذرون ولا يوفون، كما قال الله عز وجل عنهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. نعم، وهذا هو وجه إيراد الحديث في هذا الباب. قال إبراهيم وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم كم عندك ثلاثة في حديث ابن مسعود ثلاثة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة عندكم هكذا ها بين قوسين نعم طيب ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته ويمينه شهادته وتسبق ويمينه بالرفع نعم ويمينه شهادته شهادته شهادته نعم. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو في معنى حديث عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويظهر منه أن هؤلاء مستخفون بالشهادة والأيمان والحلف في قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فيه هذا المعنى، وأشد ما تكون اليمين إذا اقتطع بها حق مسلم، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها والعياذ بالله في النار، قد جاءت في حديث ابن مسعود من حلف على يمين الصبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ثم تلا قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية، وهو حديث أيضا متفق عليه. فهؤلاء الذين يشهدون ويحلفون دون أن يستشهدوا أو يضربون البينات بعضها ببعض ويلبسون على القضاة، هؤلاء مندرجون في هذا الوعيد الذي ورد في هذين الحديثين. قال وقال إبراهيم، هذا من تمام حديث ابن مسعود، فإنه هو الراوي، وقال إبراهيم هذا من تمام حديثه عند البخاري وهو من رواة هذا الحديث، ولذا فقوله هذا متصل بالإسناد الذي روى البخاري به هذا الحديث، وقال إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي الكوفي رحمة الله تعالى عليه، وكانوا يضربوننا على الشهادة، وكانوا يضربوننا يعني بذلك الأولياء أو المشايخ أو بعض الصحابة ممن أدركوا من أصحاب ابن مسعود رحمة رضي الله عنه ورحمهم الله، أنهم كانوا يضربون على الشهادة يعني على الاستعجال في الشهادة وفي العهود. قال ونحن صغار، فيه مشروعية هذا التأديب لأمثالهم في مثل هذا الشأن. ذكر المصنف رحمه الله مسائل الباب بقوله فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، والثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة لكنها ممحقة للبركة، والوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، والتنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، هذا من أين أخذه؟ من أشيمة زاني، الذنب يعظم مع قلة الداعي، وفيه ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، وثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، وفيه ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، والثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة وعلى العهد، والضرب المقصود به هنا الضرب غير المبرح، ضرب التأديب، وقد جاءت به السنة وهو وسيلة شرعية كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، وقال عز وجل فاضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن، والضرب هنا يكون بسواك وبنحوه، ضرب تأديب لا ضرب تعنيف وإيلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد في قلبه وقوله وعمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعليم القبر ليعرف، إذا جعلت العلامة خارج عن القبر فلا حرج، لكن لا يجعل علامة على نفس القبر، تجعل علامة على السور أو على الأرض المقابلة له حتى يتعرف عليه عند إرادة الزيارة والدعاء. والأصل ألا يحدث على نفس القبر شيء، أو يتخذ نصبا للقبر إذا وضع النصيبة إلى في على القبر يتخذ نصيبة تكون شاذة عن غيرها فيتعرف بها على القبر. أما أن يضرب بالنورة أو بألوان مختلفة عن القبور فهذا فيه تمييز، وقطع هذه الوسيلة أولى. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدعوا استقبلوا القبلة، فإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر ويرفع يديه، إذا كان القبر بينه وبين القبلة فلا حرج إذا رفع يديه ودعا الله عز وجل. أما إذا توسل بالمقبور أو دعاه من دون الله، إن دعاه من دون الله عز وجل وهتف باسمه ونادى فهذا كفر وشرك أكبر والعياذ بالله، وإن توسل به دعاه وتوسل به فهو توسل بدعي ووسيلة إلى الشرك وبدعة منكرة، نسأل الله السلامة والعافية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.